الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. تحدثنا في الحصة الماضية عن هذا الحديث، وأن هذا الحديث والحديث 18 من أحاديث 40 نووية، ويرويه صحابيان جليلان وهما أبو ذر ومعاذ بن جبل. وهذا الحديث يرغب ويدعو إلى حسن الخلق، إلى تحقيق التقوى في حياة المسلم، وإتباع السيئة الحسنة. تحدثنا في الحصة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. بينا معنى التقوى في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا بعض أقوال أهل العلم في التقوى، ولكن قلنا على اختلاف عباراتهم وتعريفاتهم للتقوى، إلا أنها في الجملة تصب في مصب واحد وتنصهر في بوتقة واحدة، وأنها فعل الطاعات وترك المحظورات ابتغاء رب الأرض والسماوات. هذه المسائل تحدثنا عنها وفصلنا فيها، واليوم ننتقل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فلما كان العبد المسلم مأمورا بتحقيق التقوى في حياته، وهي فعل الطاعة وترك المعصية كما علمتم، مع أن الإنسان في حياته قد يقع منه تقصير، عبد المسلم قد يقصر في التقوى فيفعل بعض المنهيات ويترك بعض المأمورات. ولا شك في الإنسان من طبعه أنه يزل وأنه يخطئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ. الله عز وجل برحمته وحكمته شرع للعبد المسلم ما يتدارك به هذا التقصير ويسد به هذا النقص، وفعل الحسنات. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ويؤيد هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي مناسبة وسبب نزول هذه الآية الكريمة، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قبل امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه هذه الآية، حتى نزلت عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، فقال الرجل: هذا لي يعني هذا الفضل وهذا الثواب له خاصة. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو للناس عامة، بل هو للناس عامة. هذا من فضل الله عز وجل ومن كرم الله عز وجل أن الله جل وعلا شرع لنا ما يمحو السيئات ويكفر الخطيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أيها الأحباب، وفعل المعصية وترك الطاعة أو بالأحرى فعل بعض المنهيات وترك بعض المأمورات لا يخرج العبد المسلم من دائرة التقوى. هذا لا يمنع أننا نسمي العاصي ونصفه بالتقوى إذا كان محققا لخصال المتقين. فترك بعض المنهيات أو فعل بعض المنهيات وترك بعض المأمورات لا يخرج العبد المسلم عن دائرة التقوى إذا كان كلما أذنب أحدث توبة واستغفارا، كلما عصى تاب وأناب وعاد إلى مولاه واستغفر مما جنى. ومما يؤيد ذلك ويدل على ذلك قول الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشاهد من هذه الآيات الكريمات قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله عز وجل ذكر لنا المتقين وبين لنا بعض نعوتهم. من هذه النعوت والأوصاف أنهم يفعلون الفاحشة وأنهم يظلمون أنفسهم، لكن لا يصرون بل يستغفرون ويتوبون ويؤوبون ويعودون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. ثم ذكر لنا بعض نعوت هؤلاء عند المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا لم يمنع وصفهم بفعل الفاحشة أو لم يمنع وصفهم أو فعلهم الفاحشة بوصفهم بالمتقين، لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لأنفسهم. هذا المعنى. كذلكم أيها الأحباب، قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لا يفهم منه بأن الحسنات بمعنى فعل الصالحات يكفرن جميع السيئات، لا، بل فعل الطاعات، فعل الصالحات، فعل الحسنات يكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، فلا بد لها من توبة. هكذا قرر المحققون من أهل العلم. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، إذا فعلم من ذلك بأن فعل الطاعات إنما يكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. والحديث في صحيح مسلم. إذن فهذه النصوص صرحت بأن الحسنات إنما يكفرنا السيئات أو الذنوب الصغار، أما الكبار فلا بد لها من توبة. لكن لا يفهم من هذا أيضا بأن الصغار لا يتاب منها أو لا يشرع لها توبة، لا، بل إن التوبة مطلوبة في جميع الأحوال، سواء كانت هذه الذنوب كانت ذنوبا صغارا أو كانت هذه الذنوب ذنوبا كبارا، التوبة مطلوبة في جميع الأحوال، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر الصغائر والكبائر أمر بالتوبة منها جميعا، ما في قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إلى أن قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر الكبائر وذكر الصغائر ثم أمر بالتوبة منها جميعا، سواء كانت ذنوب صغائر أو كبائر. كما أن الذنوب كبائر مطلوب أن يتوب منها المسلم، كذلك الذنوب الصغائر مطلوب أن يتوب منها. بل إن قد ورد إن بعض النصوص القرآنية ذكر الذنوب الصغائر بخصوصها، ثم بعد ذلك ورد الأمر بالتوبة منها، في قوله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تنمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ذكر الذنوب الصغائر ثم أمر بالتوبة منها بقرينة ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، هذا وإن كان فيه بيان لمصير هؤلاء، ولكن قد تضمن الأمر بالتوبة من هذه الذنوب الصغائر. هذا بالنسبة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع وخالق الناس بخلق حسن. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يتقبل منا صالح الأقوال والأفعال والأحوال، ونجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.